الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله محمد خيرته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنتم ما كنا قد بدأنا فيه من شرح هذا الكتاب المبارك للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، بلوغ المرام. وكنا في كتاب الصلاة في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. ومعنى قمن أي حقيق وجدير وخليق أن يستجاب لكم دعاؤكم. وهذا الحديث ظاهره يقتضي تحريم قراءة القرآن في الركوع والسجود، إلا أن الجمهور قد حملوا هذا النهي على الكراهة ووجدوا المقام لا يقتضيه، أي التحريم لا يقتضي التحريم. لكن قراءة القرآن في الركوع والسجود لا تنبغي لمسلم، لنهي صلى الله عليه وسلم أولا، ولأن الركوع والسجود حال ذل وانخفاض لا يليق معه أن يقرأ المسلم كلام ربه في هذين الموضعين. لكن إن أتى بدعاء من القرآن على سبيل الدعاء وليس على سبيل تلاوة القرآن فلا بأس بذلك، كما لو قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، في سجوده مثلا. ويجب تعظيم الرب جل وعلا في حالة الركوع. ولما نزل قول الله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. كما أننا ننزه الرب جل وعلا في السجود، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. تسبيحات الركوع والسجود واجب منها مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلى ما يصل إليه الإمام عشر، كما حدث أنس عن عمر بن عبد العزيز أنه أشبه من بقي صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: فحزرنا تسبيحاته في الركوع والسجود بعشر. والثلاث لمن كان إماما أولى، لأجل أن لا يشق على الناس. وسبحان ربي الأعلى واجبة في السجود، وسبحان ربي العظيم واجبة في الركوع، والواجب إذا نسيه جبره بسجود السهو، وإذا كان خلف الإمام تحمل الإمام عنه ما نسيه ولا يحتاج أن يسجد للسهو، أي عن المتابعة، وإلا فإن الإمام لا يتحمل آثام الناس إذا قصروا، لكن للمتابعة فإنه يكفي أن يتابع الإمام ولا يسجد للسهو، وأقرب لما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولذلك يستحب الإطالة في يستحب الدعاء في السجود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وهذا تأولا منه صلى الله عليه وسلم للآية الكريمة: فسبح بحمد ربك واستغفره، كما قالت عائشة إنه يتأول القرآن. وحديث الباب هذا متفق عليه، وهذا الذكر مندوب إليه وليس بواجب، وإنما الواجب سبحان ربي العظيم في الركوع. فقوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع وفي السجود من الأذكار المستحبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس. متفق عليه. ومعنى سمع الله أي أجاب الله من حمده وهو يسأله ثوابه. و الصلب الظهر، وقوله يهوي إذا انحط من أعلى إلى أسفل، هذا هو الهوي في اللغة. هذا الحديث فيه قول سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن حمده للإمام والمنفرد. وقال بعضهم إن الحديث لا ينافي أن المأموم يقول، لا ينافي أن المأموم يقوله أيضا، ولكن الأكثر جمهور العلماء على أن المأموم يقتصر على التحميد. وقوله في الحديث حين يقوم، حين يركع، حين يهوي، دليل على أن التكبير مقارن للحركة، هذه هي السنة، التكبير مقارن للحركة لا قبلها ولا بعدها، إلا ما ثبت في رواية في تكبيرة الإحرام بالذات في إحدى الكيفيات الواردة التكبير قبل وبعد وأثناء. أما بالنسبة للتكبيرات الحركات الأخرى في الصلاة، تكبيرات الأخرى فهي مقارنة للحركة، وقت التكبير مع التحريك من ركن إلى ركن، فلا يتقدم عن البدء بالحركة ولا يتأخر، ولا يصل إلى الركن الثاني ولم ينتهي من التكبير، بل يكون موضع التكبير الحركة التي بين الركنين. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله: تكبيرات الانتقال محلها بين ابتداء الانتقال والانتهاء، لأنها الذكر المشروع بين الأركان، ونفس الأركان مختصة بأذكارها المشروعة فيها، فهذا مأخذ الفقهاء لهذا التحديد، وهذا هو الأولى، ولكن لا يجب لعسر التحرز منه، إنما يحرص الإمام عليه. وينبغي على المأمومين أن يراعوا ذلك إذا أرادوا أن يعرفوا هل سبقهم الإمام بالرفع من الركوع أم لا، حتى يعرفوا هل أدركوا الركعة أم لا. وهذا خطأ كبير يقع فيه كثير من الداخلين إلى الصلاة، فإنهم يكبرون ويركعون ويعتبرون أنفسهم أدركوا الركوع، والإمام رافع، رفع وهم ينزلون، الإمام يرفع وهم ينزلون، ويعتبرون أنفسهم أدركوا، وهذا ليس بإدراك للركوع. إذا لم يدركه والإمام مستقر ظهره في الركوع فلا يعتبر أنه قد أدرك الركعة. وقد أجمع العلماء على مشروعية تكبيرات الانتقال في أركان الصلوات أو بين أركان الصلوات فرضها ونفلها، بين أركان الصلوات فرضها ونفلها. لكن هل هذه التكبيرات واجبة؟ فذهب الإمام أحمد وجمهور أهل الحديث إلى وجوب التكبير في تكبيرات الانتقال للأمر به ولمداومته صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه سنة. قالوا لأنه لم يذكر في حديث المسيء، أو ليس بواجب لحديث المسيء في صلاته، ولكن مداومته عليه الصلاة والسلام عليه دائما وباستمرار، ونقل الصحابة له، وأمره بالصلاة كما رأوه يصلي، هذا يدل على الوجوب. فإذا نسي الإنسان أي تكبيرة من تكبيرات الانتقال فإنه يسجد للسهو. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، في بعض الروايات إثبات الواو، وفي بعضها بدون الواو، الأمران جائز، كلاهما جائز بلا ترجيح، تفعل هذا تارة وهذا تارة. والمجد هو غاية الشرف وكثرته والرفعة، ومعنى لا مانع لما أعطيت، لا رد لما أردت إعطاءه، ولا يمنعك من العطاء شيء. ومنك، قوله منك أي من مؤاخذتك، وقوله لا ينفع ذا الجد منك الجد، المعنى الجد الغنى، أي لا ينفع صاحب الغنى عنده غناك، ولا ينفع صاحب الحظ والبخت، لا ينفع حظه ولا بخته عندك. وبعضهم قال ذا الجد، يعني لا ينفع صاحب الاجتهاد اجتهاده، لا ينفع صاحب الاجتهاد اجتهاده عندك، إنما تنفعه رحمتك. وهذا الحديث يدل على أن الواجب قول ربنا ولك الحمد، وهذا وكلما زاد فهو أفضل حتى نهاية هذا الذكر الوارد. مشروع للإمام والمأموم والمنفرد في الفرض والنفل. ومعنى ربنا ولك الحمد أي أطعنا وحمدنا فلك الحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. أمرت مبني لمجهول، والآمر هو الله عز وجل. وأشار بيده إلى أنفه معناها أن الجبهة والأنف اعتبرهما عضوا واحدا، لأنه قال على الجبهة وأشار إلى أنفه، فاعتبرهما واحدا، ولو كانت إن كان صارت ثمانية. وهذا الحديث يبين أنه يجمع بين الأنف والجبهة عندما يسجد، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء إلى وجوبه. واليد إذا أطلقت كالحديث هنا فالمراد بها الكف فقط. قال العلماء: يجزئ من كل عضو بعضه على في السجود، فالجبهة لا يشترط أن يضعها كلها، جزء من الجبهة، وكذلك الأنف، وكذلك قالوا في أصابع القدمين لا يشترط أن توضع القدم كلها، أصابع وليس كل الأصابع، لكن الواجب فبعضها يكفي الوجوب، كذلك راحة اليد. لكن السنة ثني أصابع قدمين، ثني أصابع القدمين لتكون متجهة إلى السجود أثناء السجود، وكذلك أن تكون الأرض كل أن تكون الكف كلها مبسوطة على الأرض غير مقوسة، مبسوطة الكف على الأرض والأصابع متجهة إلى القبلة. ماذا بالنسبة إذا كان الإنسان سجد على حائل، هل يجب أن يباشر الأرض بالسجود أم لا؟ الجواب إنه لا يجب على الساجد مباشرة، لا يجب على الساجد أن يباشر الأرض بأعضائه، فلو سجد على حائل صحت صلاته، لكن يكره ترك المباشرة باليدين والجبهة بلا عذر من حر وبرد. والحكمة أن القصد من السجود مباشرة أشرف الأعضاء للأرض ليتم الخضوع والتواضع، ولكن هذا الحائل ليس سواء، فإذا كان الحائل من أعضاء السجود فالسجود باطل. فلو واحد سجد على أصبع أو أصبعين، وضع جبهته على أصبع أو أصبعين، فسجوده باطل. لو سجد على كفه فسجوده باطل. ماذا إذا كان الحائل متصلا به؟ يكره لما ورد من الحديث في ذلك، إلا إذا وجد عذر كحر وشوك ولم يجد ما يتقي به من حائل منفصل، لا بأس أن يسجد على طرف الكم على ما يلبسه من غطاء الرأس، كور العمامة ونحو ذلك. إذا كان الحائل منفصلا كالخمرة التي صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح، مثل السجادة والحصير، فلا بأس بهذا. ومعنى تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة، أي باشروها في السجود، كما جاء في الحديث وحسنه الألباني رحمه الله. ولا يكره السجود على الصوف والبسط وغيرها من الأمتعة، وقد دلت الأحاديث والآثار كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله على أنهم في حال الاختيار يباشرون الأرض بالجباه، وعند الحاجة كالحر ونحوه يتقون بما يتصل بهم من طرف ثوب وعمامة. ولهذا كان أعدل الأقوال في هذه المسألة أنه يكره ذلك، يعني في السجود على ما اتصل من الثياب، ما اتصل من الثياب بالإنسان، أنه يكره ذلك إلا عند الحاجة، فإنه يباح تزول الكراهية، الحاجة ترفع الكراهية. وعن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. متفق عليه. والتفريج المباعدة، فينحي كل يد عن الجانب الذي يليه. والإبط جمع آباط، وضم أصابعه المقصود بها أصابع اليدين. فهذا يبين أن مجافاة الساجد عضديه عن جنبيه، العضد هذا عن جنبيه عن الجنب، والبطن عن الفخذين، وكذلك الفخذين عن الساقين. كم مجافاة عندنا؟ ثلاثة: العضدين عن الجنبين، والبطن عن الفخذين، والفخذين عن الساقين، ما لم يؤذي جاره. فإذا كان في صلاة الجماعة ووجد أنه إذا جنح أو بالغ في هذه المباعدة آذى من بجواره، إذن يقلل من ذلك ويقتصد فيه ولا يبالغ لئلا يؤذي جاره. هذا بالنسبة للعضدين عن الجنبين. كذلك فإنه أن هذا الحديث يدل على أن الإبط ليس من العورة في الصلاة، وأن ظهوره لا يخالف الآداب العامة بين الناس، لأن الصحابي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده أنه فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. رواه الحاكم. قال ابن حجر رحمه الله: وله شاهد من حديث أبي حميد عند أبي داود، وكذلك له شاهد عند أحمد، فهذا الحديث حسن. فقلنا إنه يجزئ وضع أي جزء من اليدين على الأرض، والأفضل تمكين الباطن منهما، باطن الكفين، واستقبال القبلة بأصابعهما. ويدل على ضم اليدين أثناء السجود هذا الحديث ليحصل كمال استقبال القبلة، وهو أعون على تحملها أثناء السجود. وكذلك فإن المرأة لو قالت: أنا ماذا أفعل في هذه الأحكام؟ فقد قال الفقهاء: المرأة تضم نفسها في ركوع وسجود وغيرهما فلا تتجافى. لو تجافت ظهور الإبطين من المرأة في الصلاة هذه عورة يجب سترها، فلا تجافي حتى يظهر البطين. فربما تكون تلبس مثلا قميصا مفتوح الأكمام وعليه غطى الصلاة، فإذا جافت ربما ظهر بحسب حال هذا الغطى. قالوا: وتسدل رجليها في جانب يمينها في جلوسها، لأن لو افترشت ممكن يظهر جزء من الساق الأيمن، وذلك لما أخرجه أبو داود في مراسيله. وقال البيهقي: هذا المرسل أحب إلي من موصولين فيه. طبعا المرسل من أقسام الضعيف، لكن لأنه وافق المعنى الذي جاءت به الشريعة في ستر المرأة نفسها، ومعروف عورتها في الصلاة. فقال البيهقي في حديث: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل، أن هذا المرسل أحب إليه من موصولين فيه. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي والصحابة بن خزيمة. وهذا حديث صحيح. والتربع معروف أن يجعل باطن قدمه اليمنى تحت الفخذ اليسرى وباطن اليسرى تحت الفخذ اليمنى. كيف فعل؟ متى فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما سقط عن فرسه وانفكت قدمه فصار عليلا، فجعل يصلي قاعدا متربعا. فهذا يبين كيفية قعود المريض في الصلاة أنه يصلي متربعا. وإذا قال قائل: ما هو حد القيام الذي ما هو حد العجز الذي يسقط القيام؟ فقد قال إمام الحرمين رحمه الله: الذي أراه في ضبط العجز أن يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه. أن يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه، لأن الخشوع مقصود الصلاة. لكن هذا الشخص الذي صلى قاعدا لأجل المرض، هل له أجر القائم أم ماذا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من نوى الخير وفعل ما قدر عليه كان له كأجر الفاعل، لأن الذي منعه من إتمامه القيام، منعه من إتمامه العجز، منعه من القيام العجز، منع من إتمام الأفعال كلها في الصلاة العجز. هذا بخلاف من يختار القعود في صلاة النافلة بدون عذر فيكون له نصف في الأجر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربعة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود، وصححه الحاكم، والحديث حسن وله طرق متعددة. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، ما هي عدة الدعاء؟ نقصت واحدة، أنقصت واحدة، أعد الدعاء، أعد الدعاء. أنقصت واحدة، أعد الدعاء. جيد، أعد الدعاء، أعد الدعاء. هي خمسة، أعد. واحدة نقصت واحدة، واهدني في الوسط الدعاء. اللهم اغفر لي، انقصت واحدة كلهم. هات واهدني وعافني وارزقني. هذا الدعاء مهم لأنه فيه الجمع بين خيري الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لي وارحمني في الآخرة، واهدني وعافني وارزقني في الدنيا. فإذا جمع بين خيري الدنيا والآخرة فهو دعاء عظيم، لكن هذا لا يجب بين السجدتين، لا، إنما هو سنة مستحبة. الواجب منه رب اغفر لي في عند الحنابلة، رب اغفر لي فقط. وذهب المالكية والشافعية والحنابلة وذهب الباقون الجمهور الأئمة الثلاثة المالكية والحنفية والشافعية إلى أنه مستحب حتى رب اغفر لي، ولكن القول بوجوب رب اغفر لي بين السجدتين قول قوي. نعم، بهذا التمام ليس بواجب، لكن يحافظ عليه المسلم لأنه لما فيه من الخير العظيم، لما فيه من الخير العظيم والعميم الذي يشمل الدنيا والآخرة. ولذلك لما جاء الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك، وعافني وارزقني. فهذه مما تفيد الإنسان كثيرا في دنياه. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. الحديث يدل على استحباب هذه الجلسة وهي جلسة الاستراحة، فإذا قام المصلي من الأولى إلى الثانية ومن الثالثة إلى الرابعة فإنه يستوي جالسا كما يجلس بين السجدتين ثم ينهض بعد ذلك. فالاستراحة طلب الراحة، والمصلي قد يحتاج إليها، فلذلك يفعلها. هي سنة في كل الصلوات التي فيها وتر عند القيام، كما هو مذهب الشافعي رحمه الله، وذهب الثلاثة إلى عدم الاستحباب. وفي هذه المسألة كلام طويل، واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم جلس في آخر عمره عند كبره جمعا بين الأخبار. فإذا منهم من قال هي سنة مستحبة في كل الصلوات، وأنت شاب وأنت شايب في كل الأعمار والمراحل، ومنهم من قال إنها خاصة بالحاجة إذا احتاج إليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر وزاد: وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. والقنوت له عدة معاني، والمراد بها هنا الدعاء في الصلاة بعد الرفع من الركوع الأخير من الوتر، وبعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الفجر. والأحياء من العرب قبائل، منهم رعل، عصية، وذكوان، وبنو لحيان، لما عادوا النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا أصحابه. لكن هذه الزيادة في الحديث فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا منكرة، لا تثبت أبدا. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، صححه ابن خزيمة. فهذا الحديث الصحيح فيه بيان أن القنوت فيه دعاء لي أو على أناس. فإذا كان هناك مسلمون مضطهدون، معذبون، محصورون، أغار الكفار عليهم، فإننا ندعو لهم، نقنط لأجل الدعاء لهم. السبب الثاني للقنوت الدعاء على الكفار بأن يكف الله بأسهم وشرهم، وأن يخزيهم ويهزمهم ونحو ذلك. ويبين موضوع القنوت في صلاة الفجر حديث سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث، محدث بدعة. رواه الخمسة إلا أبا داود. وهذا الحديث الحسن يبين أن المواظبة على القنوت في الفجر مخترع ومبتدع، وأنه لا يمكن أو لا يفعله الإنسان، لا يواظب عليه أبدا. وأن الزيادة السابقة ما زال يقنت حتى فارق الدنيا معارضة لرواية الصحيحين، ولذلك فإنه يقنت في الوتر، وأما في الصلوات الأخرى لا قنوت إلا عند النوازل، إلا في النوازل. وقد جاء عند ابن خزيمة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. قال المبارك فوري رحمه الله: هذا القنوط سبب قنوط النوازل، ولا ترك الصلاة المكتوبة قنوط. فيمكن أن يخلق في المغرب في العصر، لكن هناك صلوات ربما كان الحدود فيها أكثر من الأخرى كصلاة بالنسبة لحدود النوازل. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: لا يقنط في غير الوتر المصلي إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، فيقنط كل مصل في جميع الصلوات، لكنه في الفجر والمغرب آكد بما يناسب تلك النازلة. في الفجر والمغرب آكد، لو كانت في الظهر والعصر، لو اشتدت النازلة وكانت حتى في الظهر والعصر والعشاء فلا بأس. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، وإنه لا يذل من وليت، تبارك ربنا وتعالى. رواه الخمسة. زال الطبراني في آخره ولا يعني زاد النسائي وجه آخر في آخره. وصلى الله تعالى على النبي ولبيهقي عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء النبي في البيوت من صلاة الصبح وفي سنده ضعف في هذا الحديث. فأما الأول فهو حديث صحيح رواه داود والترمذي والنسائي غير مسند صحيح. وأما زيادة لا يعز من عاديه فقد